ولكن خشيت أن أخرجكم في الصين وتمشون في الصين والطير الصين والدحر، يعني خشي عليهم من التضرر في خروجهم إلى الجمعة، فأمر مؤذنه أن يقول ذلك. وهذا يبين بيان السنة، وأن من أراد أن يبقى يبقى، ومن جاء فإنه يصلي مع الإمام، والإمام لا يترك الصلاة، ولكن من حضر صلى به، ومن لم يحضر فإنه معذور، كما جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أرشد الذي بينه ابن عباس في هذا الحديث. ونقف ونجيب على من يجيب على نفسه. هذا السائل يسأل يقول أنه كان معه أخ وركب سيارة، عندما نزل كل واحد حلف بأن يدفع الأجر، يقول أن أخي دفع وأنا ما دفع، فماذا عليه؟ أقول الشخص الذي ما مر بيمين هو يكفر عنه. الشيخ هل يستدل بإعطاء عمر؟ أقول هل يستدل بإعطاء عمر رضي الله عنه الحلة؟ أقول هل يستدل بإعطاء عمر الحلة لأخيه المشرك على جواز إعطاء الهدية للكافر مطلقا من غير دعوة ولا؟ ما يستدل مطلقا، ما يستدل، لأن الإعطاء حصل لقرابة، والقرابة كما هو معلوم يعني يوصلون، وقد جاء القرآن بذلك في سورة سورة المنتحنة، سورة المنتحنة، لأنهم يعني يكون يصل قريب إلى الكافر لا بأس به. والذي جاء في هذا الحديث هو من هذا القبيل، يعني فهو بالنسبة للعموم ما يدل عليه، ما يدل الحديث هو عليه، لأن هذا مطابق لما جاء في القرآن. ولا تلزم المحبة. ها؟ ولا تلزم المحبة. لا لا أبدا. يكون الإنسان يصل إلى يصل قريبا والكافر ويحسن إليه، ما يكون هناك محبة، حتى لا تكون بين المسلمين والكفار، بل يكون هناك البغض في الله، يكون هناك البغض في الله مع القرابة، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. السائل الأول جنبك، إنه ما سمع، ما سمع الجواب جنبك. الذي ما برد يمينه يكفر عنه، الذي ما برد يمينه يكفر عنه. كيف على جاء برد يمينه، والذي حلف أنه ما ولو ما ندرك الصلاة هو الأولى، لكن لا يقال إنها واجب. لا يقال انها من لان الحديث جاءت في فجر الجمعة والتجمد الجمعة ما تبه من جمعة ولا يلزمها لكن خط على كل مسلم طيب هو الذي ينبغي. هذا السائل يقول هو يصلي نافلة سنة الظهر وجاء رجل وقف معه على نية فريضة هل يجوز هذا؟ يجوز. يقول غسل الجنابة في يوم الجمعة هل يجزي عن الغسل الجمعة؟ انت ما فهم لكن اجبت هذا. نعم. سؤال اخر يقول لك هل شرعت صلاة الجمعة قبل الهجرة ام بعدها؟ وماذا يقول حديث ان اول من صلى الجمعة في المدينة هو أسعد بن زرارة حفظ السؤال. وماذا يقول الحديث أن أول جمعة أن أول من صلى الجمعة أسعد بن زرارة؟ نعم هو جاء تجميع صلاة الجمعة لكن يعني جمعة ما شرعت إلا في بعد الهجرة قبل الهجرة ما في تجميع. لكن كيف يقال أن هذا الحديث سؤال ما في لكنه